وفي هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال فقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات على الارض مثلهن قال سبع اراضين ارض كارضكم يا نبي كنبيكم وادم كادمكم وابراهيم كابراهيمكم ونوح كنوحكم وعاد كعادكم. هذا رواه الحاكم في المستدرك لكنه موقوف ليس في حكم مرفوع. صحيح لابن عبد الجليل؟ أيضا.